المغاربة المقيمين في الخارج، نساء ورجال اللي عندهم 18 عام وكثر، وحتى اللي غادي يكملوا 18 عام نهار 8 شتنبر 2021، سواء كانوا مزيودين في المغرب أو في الخارج، تيخصهم يتسجلوا في اللوائح الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني أو في سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج. الناس اللي عمرهم ما تسجلوا، نساء ورجال، شبان وشابات، هذه هي الفرصة باش يتسجلوا، يقوموا بالواجب اللي عليهم ويضمنوا حقهم في التصويت في الانتخابات المقبلة. عملية التسجيل عندها أجل محدد وغتسالي نهار 1 يوليوز. تسجيل اليوم سهل، غير بكليك وسجل راسك بيديك. يكفي تدخل الموقع www.listelectoral.ma. كل شيء واضح وبسيط باش تقوم بالواجب اللي عليك. وكاين حتى مكاتب التسجيل اللي مفتوحة واللي يمكن تسجلوا فيها إلا تعذر علينا التسجيل عبر الانترنت. ونردوا بالنا لازم نحترموا قواعد الوقاية من فيروس كورونا. وما ننساوش عملية التسجيل غتسالي نهار 1 يوليوز. ما نخليوش حتى لآخر لحظة، نتسجلوا من اليوم ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات اللي غتنظم في بلادنا، واللي الأول مرة غتجمع بين الانتخابات الجماعية والجهوية والانتخابات الشرعية. تسجيل في اللوائح الانتخابية، هذه فرصتك باش غدا تعبر على صوتك. بونتين 3 مينوت ميراكل، بلسم بقوة الماسك والبروفيتامين، كيساعد على ترميم 3 أشهر من تلف الشعر وفي 3 دقائق فقط. باش تحصلي على شعر أقوى وأملس، استعملي بونتين 3 مينوت ميراكل الجديد خلال الاستحمام بعد غسل الشعر بشامبوان. حيث القوة جمال. موجز الساعة 11 صباحا على أمواج الإذاعة الوطنية. أهلا بكم. تزامنا مع الأسبوع الدولي الثاني لمكافحة الإرهاب المنعقد في نيويورك، افتتح بالرباط أول مقر لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا. حفل الافتتاح ترأسه أمس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بمشاركة حضورية وعبر تقنية التناظر المرئي لكبار المسؤولين في الأمم المتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي بالرباط. المكتب الجديد سيعمل على تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها والتحقيقات والمتابعات وإعادة التأهيل والإدماج وتجميع خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل توفير تدريب جيد لفائدة الدول الإفريقية. قام وفد من السفراء العرب المعتمدين بالمغرب بزيارة لمدينة الداخلة بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والمؤهلات الاقتصادية التي توفرها جهات الداخلة وادي الدهب. أعضاء الوفد قاموا بزيارات ميدانية همت ميناء الداخلة والمرافق التابعة له، وأيضا قاموا بزيارة إحدى الوحدات الصناعية المحلية المتخصصة في تعليب الأسماك السطحية وزيارة وحدات للإنتاج الفلاحي وأخرى مختصة في تربية المحار في ضواحي مدينة الداخلة، بالإضافة إلى زيارة موقع مشروع ميناء الداخلة الأطلسية. جدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح التأكيد على دور المغرب تحت قيادة جلالة الملك في الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية والتي توجت بتشكيل حكومة وحدة وطنية، معبرا عن ترحيبه بالدعم المستمر للمغرب للشعب الليبي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالرباط مع وزير شؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة. هذا الأخير أكد بدوره أن المغرب يرى أن الهدف الأساسي في المرحلة القادمة هو تنظيم انتخابات في ليبيا في موعدها، مجددا دعم المملكة للمؤسسات الليبية. أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتبارا من هذا اليوم برنامجا خاصا بالفترة الصيفية يتزامن مع عودة حركية التنقل من خلال عرض تعريفة أهلا الخاص بمغاربة العالم وتعزيز الربط السكاكي بين محوري طنجة ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء. ويشمل العرض برمجة حوالي 200 قطار يوميا خلال الفترة الممتدة من 25 من هذا الشهر إلى غاية منتصف شهر شتنبر القادم. ختاما، يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن اليوم نظيره الأفغاني أشرف غني لمناقشة مستقبل أفغانستان، بينما يفتح انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان مرحلة من عدم اليقين حسب المتابعين. الهدف المعلن للبيت الأبيض من هذا الاستقبال هو العمل عن كثب مع الحكومة في كابول لضمان أن أفغانستان لن تصبح مرة أخرى ملاذا للجماعات الإرهابية. انتهى الموجز، إلى اللقاء. يوم 30 يونيو 2021 هو آخر أجل الاستفادة من إلغاء الدعائر والزيادات والغرامات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعملات والأقاليم والجماعات، بما فيها الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية والضريبة الحضرية والضريبة المهنية أي الباتنت سابقا، والمعنيون بالأمر ما عليهم غير القمو تلقائيا تسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل فاتح يوليوز 2021. أما بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والدعائر والزيادات وصوائر التحصيل اللي ما تخلصاتش قبل فاتح يناير 2020 غيستافدوا من إلغائها كليا وتلقائيا. سارعوا إلى الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي قبل فاتح يوليوز 2021. أخواتي إخواني التلاميذ، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وضعت رهن إشارتكم وابتداء من يوم 17 يونيو 2021 بوابة لتسجيل وترشيح لما بعد البكالوريا. هاد البوابة هي الوسيلة الوحيدة للترشيح لاجتياز مباراة ولوج كلية الطب والصيدلة وكلية طب الأسنان. إذا كنت حاصل على بكالوريا 2020 أو اجتزيت امتحانات البكالوريا 2021 ما عليك إلا الدخول موقع الإلكتروني www.cursus.gov.ma/medicine. الوزارة غادي تزودكم بجميع المعلومات حول إجراءات ومراحل الترشيح عبر القنوات التواصلية الرسمية التابعة لها. واحد سعيد للجميع. سيدريس، الحمد لله درت الجرعة الثانية من لقاح ضد كورونا وبسهولة. على سلامتك، حتى أنا درتها وخرجت جواز التلقيح ديالي. شوف ها هو. ولاش غادي يصلح هاد جواز التلقيح؟ هاد جواز التلقيح يمكن يسهل لنا مجموعة ديال الأمور في المستقبل، وغادي يمكننا من الرجوع تدريجيا للحياة الطبيعية. مزيان سيدي. سيدريس، وريني كيفاش خرجت أنا جواز التلقيح ديالي. يلا. على الراس والعين، العملية سهلة وكتلخص في 5 ديال الخطوات. اولا كتدخل الموقع لقاح كورونا.ma بالعربيه او بالفرنسيه، وكتمشي لخانه اقوم بتنزيل جواز التلقيح الخاص بي، وكتضغط عليها. كتدخل بيانات الشخصيه ديالك كيف ما هو مطلوب، بطاقه التعريف الوطنيه اي لاكارت ناسيونال او بطاقه الاقامه بالنسبه للاجانب المقيمين في المغرب، وحتى تاريخ الازدياد، وما تنساش كلمة التحقق. ومن بعد كتضغط على هاد الخانة ديال ابحث، كتوصل بSMS فيه رمز التحقق على رقم الهاتف ديالك اللي صرحتي به ملي خديتي الجرعة الأولى. هاد الرمز كتدخلو في الخانة الملائمة وكتضغط على خانة التأكيد. كتضغط من بعد على زر التنزيل، وغادي تحصل على جواز التلقيح في الهاتف ديالك، إما على شكل صيغة قابلة للطباعة أو صيغة خاصة بالهاتف المحمول. أتبارك الله لسي دريس، ودابا يمكن لي نشرح للناس الآخرين هادشي اللي فسرتي لي. بلاتي، هاد جواز التلقيح مكون من خانة خاصة ببيانات الهوية للشخص اللي استفد من التلقيح، خانة خاصة بالبيانات ديال التلقيح، وخانة ثالثة بخصوص بيانات المصادقة. سي دريس، بشوي عليافك باش نفهم ماك ونتبت، شنو هي المصادقة؟ سهلة، هي واحد الرمز اللي هو QR كود، هو هاد المربع الصغير اللي كتشوف هنا وفيه معلومات على اللقاح اللي استفدتي منه، واللي كيتقرا بواحد التطبيق ابليكاسيون اللي غادي توفر الوزاره. ونزيدك، بالنسبه للاشخاص اللي كملوا التلقيح ديالهم وما قدروش يحصلوا على جواز التلقيح، يمكن لهم يتوجهوا للملحقات الاداريه التابعه للسكنه ديالهم ويستخرجوه لهم. جواز التلقيح متوفر على موقع لقاح كورونا بوائمة، والجواز كيشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترف بها من طرف السلطات، كتسمح الحامل هادون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، وكذلك السفر إلى الخارج. والجواز تم إعداده وفق معايير دولية وبالاعتماد على توجيهات اللجنة العلمية التقنية المغربية. اللقاء المفتوح. Yeah. المدد المدد يا حبيب الله، المدد المدد. نور الإسلام. نور الإسلام كل جمعة مع الأستاذ الحسن بن إبراهيم السكنفل. وككل جمعة دائما كينورنا ضيفنا سي الحسن بن إبراهيم سكنفل رئيس المجلس العلمي عن عمالة صخيرات تمارة. أكيد كنرحبوا كذلك بتفاعلكم معنا من خلال هذه الفقرة دائما على رقمنا المباشر 0537395939. مرحبا بك أستاذ الفضيل وجمعة طيبة مباركة عليك. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جمعة مباركة. فاليوم أستاذي غادي نطرقوا الأهمية الصدق في حياة كل إنسان، ومطبيعة الحال كيفاش الصدق كنقدروا نحقوا به التناغم والتناسق في المجتمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لنرشد أمورنا وزدنا علما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الصدق قيمة أخلاقية كبيرة جدا، قيمة من القيم الأساسية التي لا تتصور الحياة الاجتماعية المستقرة بدونه. نعم. والصدق وصف الله به نفسه. نعم. وقال سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. قيلا، نعم. ووصف به أنبياءه ورسله. فمن أهم الصفات التي تصف بها الأنبياء والرسل الصدق. نعم. ولا يتصور منهم الكذب أبدا. قال تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، سأل سيدنا إبراهيم الخليل قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وصف سيدنا إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي الصادق الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بالصدق، قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. نعم. جاء بالصدق والرسول صلى الله عليه وسلم وصدق به، والرسول صلى الله عليه وسلم وقيل وصدق به، وسيدنا أبو بكر الصديق وسمي الصديق، وسيدنا أبو بكر الصديق صديق لأنه كان يصدق رسول الله، كان صادقا في قوله وفعله، وكان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم. والحق سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالصدق فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي لا تكونوا كاذبين. نعم. اتقوا الله فلا تكذبوا. وجعل الصدق من صفات المؤمنين فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، صادقين والصادقات رجالا ونساء. ونساء، نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو كيوجهنا عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى الحق، وإن الحق يهدي، فإن الصدق يهدي إلى البر، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديقة، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل وكذلك المرأة، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة أيزني المؤمن؟ قال نعم، بمعنى احتمال أنه يقع في الزنا. قال يسرق؟ قال نعم، احتمال أنه يسرق. قال يكذب؟ قال لا. لا، أيوة، إذا كان المؤمن لا يكذب بجي نشوفوا إحنا حلنا. نعم، حلنا مشكلة. وهذا الصدق هذا له أبعاد يعني متعلقة بداخل الإنسان، بالفرد لا بداخل الإنسان أولا. نعم. وبلسانه وبفعله. فالصدق له مستويات ثلاث: صدق الجنان، وصدق اللسان، وصدق الفعل العمل. نعم. صدق الجنان معنى ديال صدق الجنان صدق القلب، أن يكون الإنسان مؤمنا بما يقول. كتقول شي هضره تكون مؤمن بها، ماشي بغيت تقول الهضره وتتلاك، بمعنى كيولي كتولي عباره عن شعارات. الإنسان حين يتحدث نقول عنه انه صادق حين يكون مؤمنا بما يقول، معبرا عما في قلبه. نعم، هذه الاولى. ثانيا ان يكون صادقا بلسانه فلا يقول الا الحق. والصدق وهذا الصدق لابد فيه من الامور، لانه لكي تقول الحق لابد ان تكون على علم، فلا تتكلم بدون علم. وإذا كان عندك علم فلا تكتمه. ثم عندك صدق النصيحة، إذن صدق اللسان أي قول الحق يعني بدون خوف. ثم قبل ذلك هذاك الكلام اللي غتقول يجب أن يكون بنينا علم، ماشي انطباعات ولا سمعت وقالوا ما قالوا، لا، فلا تتحدث بما لا تعرف. لكي تكون صادقا بلسانك، باش تكون تصادق باللسان ديالك خاصك ملي تكون تدوي تدوي عن علم، ما تدويش على ماشي تبقى ماشي من الفراغ. دابا حنا عندنا عدد من الامور كتوقع لنا، كنبقاو قاعدين كندويو وشي كيقول شي شويه، واحد منا كيخرج كيمشي لبلاصه اخرى وتيقول راه هذا راه شي حقيقه ويزيد من عنده هو، وحنا كنولينا مع الاسف. اذا لابد اولا من العلم، ثانيا لا ضروري منين نعرفوا نقولوا ما نخبيوش، ثالثا صدق النصيحة. نعم نصيحة، ولكن منين بغي نقول الحق ونبغي نتكلم ونقول ونصدق في الكلام ديالي، ماشي معنى ديالو نسب الناس ونشتمهم ونجرحهم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني قول الحق ماشي مشكل، مشكل ماشي في قول الحق، مشكل في الطريقه، لا فاسون دو دير. صحيح، لا فاسون دو دير يعني الطريقه باش تقول، لا فاسون دو دير باش توصل الكلمه. كومون ربي شوف صفت سيدنا موسى عليه السلام، صفته لفرعون، صفته موسى واخوه هارون هذو من انبياء بني اسرائيل، صفته لفرعون، فرعون فرعون موسى، هاد فرعون هذا تغاوت جبر لواحد الدرجة ولا كيقول أنا ربكم الأعلى، ولا كيقول ما علمت لكم من إله غيري، أنا هو الإله وأنا هو الرب، أي دخل في الاقتصاد ديال الحق سبحانه وتعالى. ورغم ذلك لما بعث الحق سبحانه وتعالى سيدنا موسى وسيدنا هارون لفرعون اش قال لهم؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، طغى جبر دعا الألوهية والربوبية ثم أفسد في الأرض بحيث فرق بين بين بين الناس، القبطيين في واحد المكان والإسرائيليين في واحد المقام، تيقتل أولادهم ويخدم عيالتهم. ورغم ذلك إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يدبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. قال له سيد ربي قال لهم بجوج اذهبا الى فرعون انه طغى، واش تقولوا له؟ سبوه شتموه ضربوه اعلنوا عليه الحرب؟ لا، هذا طغى. طغى ما معنى طغى؟ كتفسر آية اخرى، علا في الارض. نعم، وجعل اهلها شيعا الاقباط الاسرائيليين يستضعف طائفة منهم يدبح ابنائهم ويستحيي نساءهم انه كان مفسدين. قال انا ربكم الاعلى، قال ما علمت لكم من اله غيري، يعني ما خلى ما دار. ورغم ذلك لما بعث الله سيدنا موسى وسيدنا هارون قال اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر او يخشى. نعم، لين ما دخل الرفق في شيء الا زنا وما خرج من شيء الا شانه، بمعنى من تبغي تقول صدق أن تكون صادقا، إذا قلت الحق قل الحق ولو على نفسك، ولكن برفقين وبليونين وبدون سبين وبدون شتمين وبدون تشهير. كاين اللي كيبغي يجي يقول الحق وكيجبد شي حد وكيبدا يفضح فيه وربي يسترو لا نعم صحيح يعني الطريقة ديال القول أن يصدق الإنسان أن تقول الحق صدق اللسان هو قول الحق القول بعلم عدم كتمان العلم صدق النصيحة من تبغي تنصح شي حد ماشي تجي قدام الناس وتقول له تبغي تنصح شي وتقعد مورا الناس بدأ تجبد المثالب ديالو بدأ تدوي عليه زعما هذا كلام ما مزيانش شنو وانت وانت شكون هذه الغيبة ما خصهاش تكون الغيبة نعم الغيبة اذا فصدق اللسان هو هذا أنا أقول بعد العلم نكون صادق باش نكون صادق خصني يكون عندي علم إلا ما عنديش علم ما ندويش علم إلا كنا كنتكلموا في أمور ديال الدين كنتكلموا في أمور ديال الفقه كنتكلموا في أمور ديال ديال العلم ديال العلم ديال الآداب ديال اللغة ديال الفيزياء ديال يكون عندي علم ما ندويش على شي حاجة مثلا يجي شي واحد اليوم يقول لك وأنا باش نقول تيدوي على كروية الأرض ولا عدم كرويتها وما عنده علم نعم باش مفهومه لأنه هذا سيضل يقول لك أنا صادق لا الصدق لا بد أن يكون بني علم وإذا تجمع عندك يعني هذيك المعلومات العلمية أو عرفتي شي حاجة وأنت يعني وعندك عليها الدليل تقول الحق ولا تخافوا في الله لومة لائم ولكن كيف تقوله هذا هو هو المهم الطريقة وكنا يعني قبل من الفقرة ثم عندنا ثم بعد ذلك عندنا صدق العمل نعم صدق العمل بمعنى الحاجة اللي كتقولها تبدا انت الاول ديرها ماشي تقول للناس ديروا هذه القضية هذه وتخالفوهم صحيح يا أيها المعلم غيره هل لا كان لنفسك كذا التعليم ابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم لا تنهى عن منكرين وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه واش تبغي تتعلم الناس تقول الصدق وتقول وابدا براسك ولهذا كانوا كيقولوا كيقول لك ودي الانسان يكون صادقا في فعله بمعنى ان ما يقوله داك الشيء اللي كيقول هو اللي كيدير يعني الحال ديالو حاله معبر عن يعني عن صدقه لانه هذاك الشيء اللي الحال ديالو داك الوضع ديالو فاش كيتكلم فاش كيدوي والسلوك ديالو هذاك الشيء الذي هذاك الذي ما يدعو اليه يكون هو اول المطبقين هو الاول لا تنهى عن منكرين وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم صحيح فاذا الصدق راه عنده ابعاد كثيره على المستوى الفرد من يكون هكا من يكون هكا بمعنى يجمع بين صدق الجنان وصدق اللسان وصدق الفعل وصدق الوعد وصدق وعدتك خصو يكون صادق نعم صدق في المعامله صحيح الصدق مطلوب غير هو قبيله كنا ناقشنا مع الاستاذ اسيا السقاطي بان كاينين بعض الحالات اللي هو الكذب بطبيعه الحال يعني صفه مدمومه غير هو كاينين بعض الحالات اللي ربما الانسان كيتحط فيها وتيقول لك انا تندير ديك الكذبه البيضاء باش نسلك الامور الكذبه البيضاء الكذبه البيضاء شوف لا الكذبه البيضاء شوف هو الكذب كذب ولكن للاصلاح للاصلاح بحال مثلا واحد وصلته الخبر على شي حاجه هكذا على الزوجه ديالو وانت عارف السيده عارفها مزيان وخشتي يمسن مثلا ضحوك هي كدوي مع هذاك ولكن انسان خلوق نعم ايوا تقول هذيك مرتك راه انت غتقول له لا سيدي ما كتضحك ما والو لان الا قلتي لي راه كتضحك وراه ما كاين باس يشعل ممكن يطلقها لا تقول له لا سيدي هذيك الهضره كلها خاويه هذيك السيده ويلي الاحترام ما تقدرش تنهزو فيها عينينا نعم اذا هنا النيه علاش لان الا قلتي هذاك الشيء هو هذاك الاخر هذاك الاخر التصوير اللي عطاه السيده مع الزملاء ديالها كتضحك يعني يعني ديك المرة المسرعة هذيك راه المساعدة ديك المرة اللي كتحترم الزملاء ديالها وكتحترمها وكتعاون ملي الصورة اللي عطاها هو لا هو اللي لقات كدوي معاه اللي لقات كضحك معاه اللي لقات طريقة وهذاك الراجل هذاك الراجل ما يقبل حتى واحد ما كاينش الراجل اللي يقبل هذه القضية علاش لماذا لأنه ما يمكنش لأن الصورة اللي عطاها إنما لا من يجي لعندي أنا نقول له هذيك الهضرة ما كاينش منها ما كاينش كلشي غير كذوب هذيك السيدة عندك والله لا راه راه راه را يعني نقرا طيبة ونقرا طيبة هذاك مثلا أيضا يعني الكذب في الحالة ديال الحرب في حالة الحرب فلتضليل العدو هذا جائز نعم. فغادي نبداو استقبال مكالماتكم مستمعينا الكرام دائما على رقمنا 05 37 70 59 39 مع فضيلة السي الحسن بن ابراهيم سكنفل رئيس المجلس العلمي عن عمالة صخيرات تمارا. ونقولوا صباح الخير سي مبارك. صباح النور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. باركم بخير الأستاذة لاباس بنيتي. مرحبا بك. الله يطول عمرك بويت السي إبراهيم سكن في الله يطول عمرك. مرحبا. مرحبا تفضل بسؤالك. والله يطول عمرك السي إبراهيم سكن في الوسط عليك يا ربي. كنا في واحد المجمع في واحد البلاصة إيه وكاين شي وحدين قالوا لا مات لا دامي وبيدروا للسلكة ما دايزة. واحد قال لهم لا دايزة الآخرين قالوا ليه ما دايزة. قلت لهم ودي أنا بغيت نسول السي إبراهيم سكن في الله يطول عمره واش دايزة السلكة منين يموت لا دامي يديروها ليه ولا لا. شوف أسيدي إلا مات بنادم الناس كيغس. شوف اسمح لي الى ما اسمعني اسمعني دابا دابا طفي التليفون غير طفي التليفون اسمع الراديو. اذا مات الانسان شنو اللي مطلوب منا؟ مطلوب منا نغسلوه ونكفنوه ونصليو عليه ونديو ندفنوه وندعيو ليه. درنا العشاء ديال الميت وعيطنا على الطلبة قراو القرآن الكريم وهبنا التواب ديالو لذاك السيد راه ما فيها باس. نعم ما فيها باس. هي ليست واجبة وليست سنة ولكن المغاربة اعتادوا هذا الأمر هذا كيديروا كيجمعوا الناس كيجيبوا الطلبة والناس كيجمعوا العزايا وداك الشيء وكيتقرا القرآن الكريم والناس يكونوا الإطعام سمعتي الطعام داك السكسو وداك الشيء وكيدعوا مع السيد ما فيها حتى شي حاجة. باش نقولوا حرام لا باش نقولوا واجبه لا. اذا هي في الاصل في الاشياء الاباحه هذا كنديروها لله تبارك وتعالى السيد نجا ناس ديال الحومه ناس ديال الدوار إيه وكيتجمعوا وكيجيبوا الطعام وكيجيو وكيتقرا القران الكريم وكيتقوا الذكر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وثم كان بعد الاطعام كندعيوا وكنكرموا ديك الطلبه والله يجعل البركه اللي بغى يدير هذا الشيء هذا مرحبا اللي ما داروش هذا الشيء عادي. نعم واخا غادي نتوقفوا اذا سمحتي لحظات ونرجعوا ناخذوا مكالماتكم على رقمنا 05 37 70 59 39 دائما مع ضيفنا السي الحسن بن ابراهيم سكنفل. هو خير خلق الله رحمه للعالمين يا صديق الأقوى يا محمد يا طاهر الأخلاق يا محمد يا هدي الأكوى يا محمد يا تاج رسل الله يا محمد يا خير خلق الله يا رسول الله. يا بدر التمام نور الظلام عالي المقام سيد الكرام منقذ الآلام صلاة وسلام يا نبي الله صفي الله يا محمد يا ولي الله حفي الله يا محمد يا رشيد الله نبي الله يا محمد يا حبيب الله شفيع الله يا محمد يا خير خلق الله يا رسول يا نبي الله حبيب الله نذير الله محمد يا ختام الأنبياء يا رسول الله حبيبي يا نبي الله يا شفيعي يا بشيري يا صفي الله يا رسول الله نرجعو نستقبلو مكالماتكم وناخدو مباشرة سي محمد من تاونات. السلام عليكم محمد. السلام ورحمة الله. عبد الرحيم. عبد الرحيم سي عبد الرحيم عفوا مرحبا بك. الله يبارك فيك يا لله أستاذ. شرفنا بزيارتك مالي البرنامج هذا الإذاعة الوطنية أختي. إيه مرحبا سي عبد الرحيم. معك الحاج الحسن بن إبراهيم سكنفيل تفضل. تنعرفوا تنعرفوا مشرف نشوفوا في الشاشة ديما نصالحوا بالأستاذ. نعم عندك شي سؤال؟ السؤال راني حطيته لك بالنسبه لذاك الربعي اللي كيديروا الجنازات يعني الناس اللي ما تقولوا الربعين. ايه الربعين جاهزه ولا هي بدعه؟ نعم كتسول على الربعين واش بدعه او لا ممكن الانسان يديرها. واخا سي عبد الرحيم شكرا. لان اسمح لي دابا شحال من واحد نعم. كيكون مثلا ما هنا حاله يعني عائلته على حالهم يكلفوا راسهم اذا كان زعما هي بدعه يعني نقولوا كاين الناس اللي ما بحالتهمش كيزيروا راسهم بيديروا كريدي باش يعيطوا للناس ياكلوا الطربه وكذا. أيه. نعم شكرا برنامج كنشكر الاستاذ سي سكنفل. نعم شكرا لك سي عبد الرحيم شكرا شكرا لك. فالربعين حتى الربعين حتى هي هذيك الشيء اللي قلنا في ديك الليله الليله ديال سميتو تنديروا نعيطوا اذا كان اذا كان الانسان قادر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه وحده وحده. كان واحد القضيه مهمه جدا نعم اننا ما نديروش داك الشيء من المال اللي خلى اي من التركه ديال الورثه ابدا. انا مثلا لا قدر الله سبحانه وتوفيت ولادي بغاو يديروا شي شي شي شي سلوكه ولا شي حاجه يديروها من المال ديالهم. نعم ماشي من المال اللي خليت لان المال اللي خليت يتقسم تاخذ كل واحد داكشي ديال بمعنى الا داروا هادشي هذا يديروه يقصدون بوجه الله تبارك وتعالى. هو ليس واجبا وليس حراما وليس حراما ماشي واجب ماشي حرام لان نعم. الناس كيتجمعوا كينعيطوا على الطبا كيقراوا القران كيديروا الطعام ولكن كما قلت هادكشي كله كيكون من المال ديال واحد من ولادي ولا ولادي هما بيناتهم ماشي من المال اللي خليت. المال اللي خليت ما يقصوا حتى حد تيتقسم. هذه واحده. رانا الربعين حتى هي اذا كان الانسان اللي كيديرها لان هذاك الامر ماشي المغاربه جاوا داروا غير هكاك له اصل يعني واش القبر كيتصوب كيتقاد كاينه امور هنا كاينه امور هنا ولكن هي الأصل فيها الإباحة، مش حرام، مش نقولوا حرام، ولكن ليست واجبة، وغتولي حرام إذا كان فيها التكلف. التكلف إذا كان فيها التكلف نزل ما بيه. الأصل أن الإنسان من كيموت شكون اللي خصو طيب ليه؟ الجيران. الجيران ديالو لأن مشغولين بسميت ياك. فإلا كان هذا السيد هذا ما عنده شيء ما يدير لا 40 لا 30 ما يدير حتى شي حاجة، ولكن ملي يتذكر داك السيد باه ولا مو يدعي معاه صافي هادشي اللي كاين. فهي ليست هي لما كنقولوا بدعة أي مستحدثة، أمر مستحدث مستحدث مستحدث بمعنى يعني، ولكن لا نقول أنه حرام لأنه فعل خير. نعم الأساس ديالو راه فيه الخير، فعل ديال الخير صافي، غير ما يكونش فيه تكلف وما يكونش فيه المضار ديال الفحال والافتخار. لأنه ولينا كنشوفوا بعض الأمور في بعض الجنائز كيخرج السيد والكاميرا كتصور وكذا شي وما غادي ينبيع لا لا داك الشيء ماشي لا لا لا لا لا لا لا. ثم كاينه قضيه اخرى، وديك الليله الليله ديك الليله فاش غيجيو يعيطوا على الطلبه والمادحين كيجيو مقادين ومصوبين ويجيو العيالات بارزات ما هادشي هذا لا لا وما مشيكا لا مشيكا وديروا لنا لا ودرنا لا وديروا لنا شي يقول العماره لا لا لا مشيكا. الناس كانوا كيتجمعوا كيقراوا شويه ديال القران كاين شويه ديال الطعام داكشي عادي ويحضروا الخشوع. نعم هذاك السيد كان معانا عايش معانا معانا ومات ودفناه وجينا غير نستحضره الذكرى ديالو ونعرفوا بانه احنا راه اليوم كنتكلموا عليه وراه يمكن. نعم انا ولا واحد اخر من الناس اللي حاضرين ديك الليله يموت والغد ليه نعاودوا. فبالتالي اذا تنقول لهذا السيد هذا داك الأربعين هي ليست واجبه وليست حراما، ولكن إذا كان فيها التكلف ونكلفوا الناس ما لا يطيقون راه حرام فاش لعب. نعم غادي ناخذ مكالمة أخرى، نمشيو ناخذ فاطمة الزهراء من سيدي بنور. مرحبا بك فاطمة الزهراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله فاطمة الزهراء مرحبا. واخا إذا كان ممكن فاطمة الزهراء قربي شوية التليفون أو لا تكلمي معنا مباشرة من الهاتف باش نسمعوك. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. جمعة مباركة الله يبارك فيكم على البرامج اللي تقدموا. مرحبا لالا مرحبا تفضلي بسؤالك. الو استاذ بابا. مرحبا بنتي مرحبا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بغيت نسولك انا كان عندي شي ايام من رمضان اللي فات. ايه بغيت نعرف واش نقضيها ونفدي ولا نصوم فقط. ايه واخا واخا واخا بنتي. نعم وبغيت نسولك واحد السؤال اخر كي ما بغيتش نسولك الهواء ولا كان ممكن نسولك على الخاص. واخا واخا ان شاء الله مرحبا مرحبا واخا فاطمة الزهراء واخا شكرا جزيلا. هي غتقضي ترد دوك الايامات هاد السيده هاد البنت هادي الايامات اللي فطرات كتردهم اذا كانت قادره كترد ديك الايام ولا شيء عليها ولا شيء عليها رمضان اللي فات لا شيء عليها تردهم ولا شيء عليها. نعم ف غادي طبيعة الحال وصلنا لنهاية حلقة اليوم، ولكن قبل كنظن كاينه بقى مكالمة. واخا يلا ناخذ مكالمة، ناخذ سعاد من طنجة. السلام عليكم سعاد. وعليكم السلام. مرحبا لالا. الله يبارك تفضلي. الله يخليك بغيت نسقسي سي احمد. انا عندي واحد القاعه الافراح مهم ودابا كاين اللي تيقول هذا الاختلاط حيت كاين نساء ورجال ما بقات نقول لهم مثلا عملوا نساء بوحدهم رجال بوحدهم. نعم راك تعرف الناس ما تيقدروش وهذا وهذا اذا تنضطر نعمل ديك الشيء. نعم بغيت نعرف هذا الشيء واش مثلا هو مثلا ما كاينش زعما سكره ما كاينش هذه بالحق الرجال والنساء كاين ناس مخلطة راك تعرف العراسات بغيت نعرف واش مثلا هذا الشيء حلال ولا حرام تنعملوه وصافي. سلام واخ واخ ما كاين باش. لا هو هو شوف اذا كانوا مثلا الطوابل كل طبلة كتقعد فيها عائله يعني عائله من كنقول عائله ماشي غير الرجل ومرته الرجل ومرته والوليدات وبنت عمه وبنت خاله يعني مجموعين هذا والعمام والخوال وداك الشيء هذا لا باس به لا باس به. طبعا هذا الشيء اللي قلت ما يكونش الفجور ما يكونش الفسق ما يكونش الشراب ما يكونش الخمور ما يكونش الكلام الفاحش. الناس مجموعين باش دابا في المدن الفرح كما تنقولوا ما يمكنش دابا المدن ما يمكنش دير ديك الفرح ديرو في الدار عندك لان الضيق والجيران. نعم فاحتراما دابا داروا ديك القاعات خص الإنسان يتحرى لدينه. إذا كان ممكن نديروا العيالات العجي والرجال العجي والوسط نديروا ذلك الأمور ما كاين بس، ولا ما كان شيء وكان ذلك شيء كده رأى كل طبلة يقعدوا فيها العائلة العائلة ونطلب الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، شكرا لك أستاذي الحسن بن إبراهيم سكنفل رئيس المجلس العلمي عن عملة صخيرات تمارا. شكرا لكم مستمعينا الكرام، كنتمنى تكونوا قضيتوا معايا أسبوع ممتع وتكونوا استفدتوا معنا عبر مجموعة من المواضيع اللي طرحناها معكم على مدار هذا الأسبوع. شكرا للطاقمنا التقني والفني لهذا الصباح، سميرة السنساوي، بشرى بن عقا، نوال جعفري، كانت معكم في الإعداد والتقديم طيلة هذا الأسبوع حليمة العالم. يوم الاثنين موعدكم إن شاء الله دائما مع اللقاء مفتوح مع زميلتنا جيهان مينا، هذه 11:53 دقيقة على موج إذاعة الوطنية. برنامج اللقاء المفتوح قدم لكم من طرف أغيال.